فضيلة الشيخ، ما حكم اقتناء الكلاب دون ما حاجة؟ وهل صحيح أنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا يجوز اتخاذ الكلب إلا في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون الإنسان محتاجا له للصيد، والحالة الثانية أن يتخذه لحراسة الزرع، والحالة الثالثة أن يتخذه لحراسة الماشية. فغير هذه الثلاث حالات التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها الوعيد أن من اتخذه فيها ينقص من أجله كل يوم قيراط، وهذا لا شك أنه وعيد، حتى قال بعض العلماء إن ورود الحديث بهذا الوعيد يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، فإن القيراط مثل جبل أحد من ناحية الأجر والفضل، وكونه ينقص من الإنسان هذا الأجر العظيم يدل على أنه قد ارتكب أمرا محرما. وعلى ذلك فإنه لا يجوز اتخاذ الكلاب من دون حاجة، ولا شك أن اتخاذها على هذا الوجه، أعني بدون حاجة، فإنه يكون تشبها بالكفار، والتشبه بالكفار محرم، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أن من تشبه بقوم فهو منهم. ولا شك أن الإنسان إذا تشبه بهم لا يأمن أن يأخذ من عاداتهم وتقاليدهم ما يوجب حبه لهم، ولا شك أنه إذا وصل إلى هذا فإنه لا يأمن والعياذ بالله أن يترك أوامر الله ويرتكب محارم الله بسبب حبه لهم وإعجابه بما هم عليه. وعلى هذا فإنه لا يجوز اتخاذ الكلب من دون حاجة، فإن وجدت الحاجة التي ذكرنا فإنه يجوز. وأما غير هذه الحاجات الثلاث، هل يقاس عليها أو لا يقاس؟ فللعلماء وجهان. جمهور العلماء على عدم القياس، وقال بعض أهل الرأي إذا كان الإنسان يخاف اللصوص على مال أو على عرض أو نحو ذلك واحتاج لوجود الكلب، قالوا فإنه يرخص له قياسا على الحرث والماشية والصيد، والله تعالى أعلم.